أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نميز بين الاسم والصفة؟ الصفة مشتقة من الاسم، الصفة مشتقة من الاسم، الأصل هو الاسم والصفة متفرعة عنه ومشتقة منه. نعم.